وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب من الفساد، وحفظ البطن من الحرام، وحفظ الفرج من الآثام. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه، أي حفظ لسانه وفرجه، دخل الجنة، رواه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا فتيان قريش لا تزنوا، ألا من سلم له شبابه دخل الجنة والذين هم لفروجهم حافظون. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال ربنا: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن تنصروا الله ينصركم. وحفظ الله تعالى لعبده يشمل مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، فمن حفظ الله في صباه وفي قوته حفظه الله عز وجل في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو متمتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه ذريته بعد موته، كما قيل في قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، أي أنهما حفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء نحفظ فيك. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه، فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى. ومن الحفظ لله تعالى لعبده، ومن حفظ الله تعالى لعبده، وهو أعظم حفظ، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك. معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده ويعينه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كقول ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. فتضمن الأمر بسؤال الله عز وجل دون غيره، وأن يستعان به دون غيره. وهذا من عبادة الله التي من خرج عنها خرج عن الإيمان بربه. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. روى الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أنه قال: إن لكل شيء حقيقة،